قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في الخلوق للرجال. حدثنا أيوب بن محمد الرقي، حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان، عن ثابت بن الحجاج، عن عبد الله الهمداني، عن الوليد بن عقبة قال: لما فتح نبي الله صلى الله عليه وسلم مكة، جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم فيدعو لهم بالبركة ويمسح رؤوسهم. قال: فجيء بي إليه وأنا مخلق، فلم يمسني من أجل الخلوق. الخلوق الطياب مخلطة، وقد يكون فيها ألوان أصباغ، والصبغ ممنوع للرجال، ولهذا لم يمسه من أجل ذلك، لأن طيب الرجال ما ظهر ريحه ولم يكن له لون عكس طيب النساء. نعم. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا سلم العلوي عن أنس بن مالك أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قلما يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه، فلما خرج قال: لو أمرتم هذا أن يغسل هذا عنه. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم عادته أنه ما يواجه الإنسان بالكلام في وجهه في الشيء الذي يكون مكروها، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا بلغه عن رجل بعينه أنه فعل فعلا يخطب ويقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، لا يعينه. ذلك أن النفوس إذا تأبى قبول الحق، إذا قوبلت الشيء الذي يثقل عليها، وكان يراعي ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ومن هذا القبيل ما ذكر في هذا الحديث أنه أمر أصحابه أن يشير أن يقولوا: لو غسلت ذلك عنك. وكلمة لو ليست إلزامية، وإنما هي عرض. نعم. باب ما جاء في الشعر. حدثنا عبد الله بن مسلمة ومحمد بن سليمان الأنباري قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال: ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللمة هي الشعر الذي يكون قريبا من الأذنين، والرسول صلى الله عليه وسلم كان له شعر، وكان يحلق شعره إذا حج واعتمر، ولكنه كان يكره أن يزيد على ذلك. الرجال ما ينبغي له أن يصل إلى كتفيه، وإنما يكون قريب أذنيه أو تحت أذنيه، وقد استحب ذلك كثير من العلماء، جعلوا هذا من المستحب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الشعر له مؤنة، وله ينبغي أن يكرم ويغسل، وإلا صار مصدر أذى، وصار ما سبب مرض إذا ترك يعني بالوسخ وجمع الغبار وما أشبه ذلك. إذا كان الإنسان ما يقوم بما يقوم بخدمته فيحلقه، لهذا يقول العلماء: الشعر إما أن يحسن أو يحسن. يحسن يعني يحسن صنعه ويقام عليه، وإلا يحلق. زاد محمد بن سليمان: له شعر يضرب من كبيه. قال أبو داود: كذا رواه إسرائيل عن أبي إسحاق قال: يضرب من كبيه، وقال شعبة: يبلغ شحمة أذنيه. وهذا هو الصواب، ما كان يضرب منكبيه بل كان يكره ذلك ويأمر بمن فعل ذلك أن يأخذه. وقد مر أنه لم يسلم على رجل جاء وشعره يضرب منكبيه وقال خذ عنك ذلك. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه. شحمة الأذن هي الرقيق في أسفل الأذن، محل القرط الذي يوضع فيه قرط المرأة، يسمى شحمة الأذن لأنه رقيق. نعم. حدثنا مخلد بن خالد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شحمة أذنيه. حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل أخبرنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه. حدثنا ابن نفيل حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة. الوفرة هي الذي يكون مغطيا للرأس ولم يصل إلى الأذنين، وأما الجمة فهو الذي يصل إلى المنكبين إلى الكتف، وهو دون فوق هذا ودون هذا، يعني مثل ما مر أنه إلى شحمة أذنيه أو إلى أنصاف أذنيه. باب ما جاء في الفرق. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يعني يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق. بعد فرق هو أن يقسم الشعر مع نصفه، كل نصف يكون إلى جهة، سمى هذا فرق. أما السدل فتركه يذهب إلى على طبيعته، وقد مثل يسترسل إلى الأمام. نعم. حدثنا يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى عن محمد يعني بن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم صدعت الفرق من يافوخه وأرسل ناصيته بين عينيه. يعني أنه يفرق مع الوسط ليس مع الجنب كما يفعله بعض الناس، ففرقه يكون مع الوسط ويقسم قسمين. نعم. باب في تطويل الجمة. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا معاوية بن هشام وسفيان بن عقبة السوائي هو أخو قبيصة وحميد بن قوار عن سفيان الثوري حميد وحميد بن قوار عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن جحر قال أتيت من حجر عن وائل بن حجر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وله شعر طويل، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذباب ذباب، قال فرجعت فجززته ثم أتيته من الغد فقال إني لم أعنك وهذا أحسن. يعني أن طول الشعر مكروه، هذا يدل على أن طول الشعر يكون فيه تشبه بالنساء، والرجال لا يجوز لهم التشبه بالنساء لأنه جاء لعن المتشبهين بالنساء من الرجال، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. نعم. باب في الرجل يعقص شعره. حدثنا النفيلي حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت أم هانئ رضي الله عنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وله أربع غدائر تعني عقائص. العقيصة هي الجديلة التي تكون في الشعر، وهل الرجل يجوز له أن يكون له ذلك؟ هذا يكون في المرأة في النساء، وإذا ولكن في وقت السفر والقتال قد يضطر إلى أنه يمسكه، إما يحزمه بشيء أو يعقصه حتى ما يغطي على وجهه وقت القتال. نعم. باب في حلق الرأس. حدثنا عقبة بن مكرم وابن المثنى ابن مكرم حدثنا عقبة بن مكرم وابن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت محمد بن أبي يعقوب يحدث عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثة أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ثم قال ادعوا لي بني أخي فجيء بنا كأن أفرخ، فقال ادعوا لي الحلاق، فأمره فحلق رؤوسنا. جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قتل في غزوة مؤتة، وهو أحد القواد الأربعة الذين عينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن قتل فلان فالأمير فلان، وإن قتل فلان فالأمير فلان، فقتلوا كلهم، كل الذين عينهم، وأخذ الراية خالد بن الوليد بدون إمارة، ففتح الله عليهم كما جاء خبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أخبر بهذا قبل رجوعهم في وقت الوقعة، كانوا في أطراف الشام، وذلك سبب بعثه صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، لأن الأمير الأول هو زيد بن حارثة، ما قال إن قتل فالأمير جعفر، إن قتل فالأمير عبد الله بن رواحة، فجعفر رضي الله عنه سمى الطيار، سبب أنه لما أخذ الراية قطعت يده اليمين التي كان ممسكا بها، ثم أخذها بالشمال فقطعت، ثم حضنها على صدره فقتل وهو مقبل، قال صلى الله عليه وسلم إن الله أبدله بيديه جناحين يطير فيهما في الجنة حيث شاء. لما جاء خبر بقتله أمهل ثلاثا، يعني ترك أولاده وأهله لم يأتيهم ثلاثة أيام، أن وقت حرارة المصيبة بعد الثلاثة غالبا أنها تنتهي تخف ويسلو الإنسان ويعزو، ولهذا صارت تعزية مشروعة ثلاثة أيام، أما بعد الثلاثة فلا تعزية، لأنها تذكر الإنسان شيئا قد عزى منه. فدعا أولاده، ومعنى قوله كأننا أفراخ يعني أنهم ضعفاء وصغار، فدعا بالحلاق فأمره أن يحلق رؤوسهم، فدل هذا على جواز الحلق، حلق الرأس، وهذا لأن بعض العلماء قال لا يجوز أن يحلق الرأس، إلا لسبب، إما مرض وإما عمرة وإما حج. الصواب أنه جائز، يحتاج الإنسان إلى ذلك جائز، ولو لم يحتج إنه يجوز أن يحلق الرأس. وأما ما جاء في سيم الخوارج فهذه موافقة فقط، وليس معنى ذلك أن من كان محلوقا الرأس يكون منهم. جاء في الحديث الصحيح في ذكر الخوارج سيماهم التحليق يعني علامتهم أنهم محلقون رؤوسا، فهذا اتفاق صار لهم ذلك، وليس معنى ذلك أن الحلق ممنوع. باب في الذؤابة. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عثمان بن عفان قال أحمد كان رجلا صالحا قال أخبرنا عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، والقزع أن يحلق رأس الصبي فيترك بعض شعره. القزع هو مأخوذ من قطع السحاب الذي يكون في السماء متقطع، يسمى قزع، معنى ذلك أنه يترك بقع غير محلوقة، أو أنه يحلق بقع ويترك بعض ذلك، لأن هذا فيه شوهة، إما أن يحلق الرأس كله أو يترك كله. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، وهو أن يحلق رأس الصبي فتترك له ذؤابة. ذؤابة يترك من مؤخر رأسه شيئا أو مقدم رأسه شيئا، بمعنى ذلك أنه إما أن يحلق كله أو يترك كله. فالنهي لأن هذا فيه أولا تشويه المنظر، ثاني أنه موافقة ببعض فعل الكفار، بعض الكفار يفعلون ذلك. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن نافع معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله. هذا يدل على أن الحلق جائز، كونه يحلق، والترك جائز كذلك، والإنسان يفعل الشيء الذي يكون أجدى به وأرفق به، ولكن إذا كان هناك سيمة لأهل فساد أو لأهل خنا فلا ينبغي للرجل أن يقتدي بهم، لأن السنة ما تترك لأجل فعل قوم خرجوا عن السلوك الصحيح. باب ما جاء في الرخصة. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا زيد بن الحباب عن ميمون بن عبد الله عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال كانت لي ذؤابة فقالت لي أمي لا أجزها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدها ويأخذ بها. فأجزها يعني أنه كان يأخذ بها فترك للشيء الذي لمسه صلى الله عليه وسلم من أجل هذا فقط، وهذا اجتهاد. حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون حدثنا الحجاج بن حسان قال دخلنا على أنس بن مالك فحدثتني أختي المغيرة قالت وأنت يومئذ غلام ولك قرنان أو قصتان، فمسح رأسك وبرك عليه وقال احلقوا هذين أو قصوهما فإن هذا ذي اليهود. زي اليهود يعني مثل عملهم والتشبه باليهود أو بغيرهم من الكفار جاء النهي عنه بل التحريم، إنه جاء في الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، فكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن التشبه بهم. باب في أخذ الشارب. حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. الاستحداد استعمال الحديدة وهو الموس، ومعنى ذلك أنه يؤخذ العانة الموس يعني تحلق، ونتف الأبط لأن النتف يقلل من قوة الشعر ويضعفه، والأبط شعره يكون مجمع للوسخ إذا كثر. وأما تقليم الأظافر لأن الأظافر يجمع تحتها بين الأظافر تحته أوساخ وأشياء تكون مضرة بالإنسان، قد يأكل يكون فيه الأذى أو من ما يكون سببا لمرضه. أما قص الشارب إنه يؤذي إذا طال أيضا. وقوله من الفطرة، الفطرة المقصود بها الخصلة التي فطر الله جل وعلا عليها عباده واستحسنوها، فهي مستحسنة دينا وعقلا. هذه أمر ألا تترك أكثر من 40 يوما، يتجاوز بها الإنسان 40 يوما، فقد حدد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الختان فهو واجب لأنه فيه من الأوامر التي جاءت ما يدل على ذلك، وهذا بالنسبة للرجال، من نساء فليس واجبا على القول الصحيح. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. الإحفاء يدل على المبالغة في أخذها، قال أحفاه يعني تركه حافيا، معنى أنه ظهرة البشرة، فمعنى الإحفاء ألا يترك طائلا لا يطول، كلما ظهر يؤخذ. أما الإعفاء فإن الإعفاء معناها لا يأخذ شيئا منها، أعفاها إذا تركها. أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى، وهذا الأمر للوجوب كما قال ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع، لو قال أجمعوا على وجوب إعفاء اللحية، وهذا الإجماع صحيح وفيه حديث كثيرة، منها هذا ومنها قوله صلى الله عليه وسلم أكرموا اللحى، ومنها أرخوا اللحى، كلها أوامر. والأمر إذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الله جل وعلا وجب أن يمتثل، إلا أن يصرفه عن الوجوب أمر آخر يبقى يكون مستحبا دل على الاستحباب. وهذا لم يكن. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا صدقة الدقيقي حدثنا أبو عمران الجوني عن أنس بن مالك بضم الجيم الجوني حدثنا أبو عمران الجواني الجوني الجوني عن أنس بن مالك قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط 40 يوما مرة. يعني هذا أقصى حد، ما يجوز للإنسان أن يترك هذه أكثر من 40 يوما، لأنها تطول كثيرا. وليس معنى ذلك التوقيت أنه لا يأخذ قبل ذلك، بل المستحب أن يأخذها كل أسبوع، فإن لم يكن أسبوعين لم يكن ما يزيد عن 40 يوم. نعم. قال أبو داود رواه جعفر بن سليمان عن أبي عمران عن أنس لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت لنا، وهذا أصح. والتوقيت يكون من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وقت لنا إذا قال الصحابة وقت لنا أو أمرنا أو قيل لنا أو نهينا أشبه هذا، فهذا حكمه حكم المرفوع. نعم. حدثنا ابن نفيل حدثنا زهير قرأت على عبد الملك ابن أبي سليمان وقرأه عبد الملك على أبي الزبير ورواه أبو الزبير عن جابر قال كنا نعفي السبالة إلا في حج أو عمرة. قال أبو داود الاستحداد حلق العانة. السبال اختلف فيه هل هو من اللحية أو من الشارب. السبال هو الشعر الذي يكون مقابلا لمنتهى الفم من الجهتين، منهم من قال ان هذا يرخى، هذا مذهب الاحناف، مذهب الجمهور انه يؤخذ لانه من الشارب. نعم. باب في نتف الشيب. حدثنا مسدد حدثنا يحيى وحدثنا مسدد حدثنا سفيان المعنى عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتف الشيب، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام. قال عن سفيان إلا كانت له نورا يوم القيامة. وقال في حديث يحيى إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. يعني هذا فيه كراهة نتف الشيب، أخذه إن الشيب مكروه عند الناس لأنه يدل على قرب الأجل، والناس يحبون الدنيا شيء معروف، ما يريد الإنسان أنه ينتهي منها. فقد مثلا يدعو ذلك الإنسان إلى أن يأخذ الشيب أول ما يراه، فنهي عن أخذه، وأخبر أن الإنسان أنه يؤجر على ذلك، وأن الله يكتب له بالشيبة حسنة ويحط عنه بها سيئة، وذلك لقدم سنه في الإسلام، كلما طال عمر الإنسان فإن الله يأجره على ذلك. نعم. باب في الخضاب. حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. يعني المقصود الشعر، إنهم لا يصبغون. وهل الشعر الذي يصبغ شعر اللحية والشارب أو الشعر كله؟ الشعر كله حتى شعر الرأس، ولكن لا يصبغ بأسود، وإنما يصبغ إما بأصفر أو بأحمر. ومر معنا أن الأصفر القاني أنه مكروه، وتغييره الأمر هذا جعله العلماء سنة وليس واجبا، بدليل أن كثير من الصحابة لم يصبغوا، إنما صبغ بعضهم امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك للوجوب ما تركوه. والأمر بالعلة دل على ذلك المخالفة، خالفوهم فإنهم لا يصبغون، خالفوا اليهود، فمخالفتهم مطلوبة في حتى في اللباس وفي المأكل في المسكن في كل شيء. ولكن جاء في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة جاء إليه بابن أبي قحافة والد أبي بكر الصديق ورأسه كالثغامة، والثغامة نبت يكون أبيض، فقال غيروا شعره وجنبوه السواد، فدل ذلك على أنه يؤمر به مطلقا، يعني يؤمر بتغيير الشيب مطلق وهو سنة، من فعلها أجر ومن تركها فليس عليه شيء. نعم. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. ونغيره بشيء يدل على جواز تغيير الشعر، تغيير لون الشعر بألوان بأي لون كان إلا السواد فقط، غيره بأحمر أو غيره بأصفر أو غيره بغير ذلك من ألوان لا بأس به، ولكن السواد لا يجوز. نعم. قد استثنى بعض العلماء من ذلك المرأة، إذا غيرت بالسواد لزوجها فلا بأس به، لأن غيره غير مقبول، يعني غير السواد لا تقبله النفوس، وهذا بعض نظرهم. حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن سعيد الجريري عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم. إذا اجتمع الحناء والكتم لا يصير أحمر، وإنما يصير بين البني، يكون لا أحمر ولا أسود، إلا إذا زيد الكتم، أو إذا زيد وصار الكتم هو الغالب فإنه يميل إلى السواد. نعم. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا عبيد الله يعني ابن إياد قال حدثنا إياد عن أبي رمثة قال انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو ذو وفرة بها ردع حناء وعليه بردان أخضران. صواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشب، توفي صلوات الله وسلامه عليه وليس في شعره بياض إلا شعيرات كما قالت عائشة في صدغه صلوات الله وسلامه عليه، يجوز أن يكون ذلك في ذلك المكان، الرد هو القليل من اللون. أما يعني صبغ الشعر الأسود إلى أصباغ أخرى كما هو الواقع الآن كثير من النساء فإن هذا لا يجوز، لأنه تغيير للخلق وهذا لا فائدة فيه إلا مشابهة الكفار الذين يميلون إلى يكون شعورهم تكون حمر، هي شعور أشبه شيء بشعور الكلاب، ولا أحسن من الشعر الأسود، ففي تغييره بألوان أخرى تقبيح للمنظر وإن كان مستحسنا عند بعض الناس، إن الإنسان قد يستحسن القبيح، قد يكون مثل في نظره يستحسن ما يستحسنه أعداء الله، لكن هذا لا يجوز، وإنما الذي يغير الشيب فقط. يعني حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن إدريس قال سمعت ابن أبجر عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة في هذا الخبر قال فقال له أبي أرني هذا الذي بظهرك فإني رجل طبيب، قال الله الطبيب، بل أنت رجل رفيق طبيبها الذي خلقها. ليس المقصود هنا قوله الله الطبيب أن الله يسمى طبيبا، وإنما المقصود أن الله جل وعلا هو الذي يوجد الأشياء وهو الذي يزيلها إذا شاء، فهو الذي بيده كل شيء من المرض والشفاء، وهذا ليس مرضا الذي في ظهره صلوات الله وسلامه عليه، وإنما هو علامة النبوة وهو خاتم النبوة، علامة أنه خاتم النبيين وليس بعده نبي. حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبي، فقال لرجل أو لأبيه من هذا؟ قال ابني، قال لا تجني علي، وكان قد لطخ لحيته بالحنة. معنى لا تجني عليه يعني أن جنايتك عليك أنت كما أن جنايته هو عليه هو، معنى أنه لا يؤخذ أحد بجناية الآخر وإن كان الابن والأب، وهذا خلاف ما كان عليه الجاهلية، فإن الجاهلية يأخذون الرجل بجناية غيره، فإذا قتل رجل من قبيلة يأخذون أي رجل يمسكونه من تلك القبيلة فيقتلونه ولو لم يكن له دخلا في ذلك لأنه من القبيلة فقط، فجاء الإسلام بمنع ذلك، قال لا تجني عليه، وهو كذلك لا يجني عليك، يعني أنك إذا جنيت فأنت المؤاخذ بجنايتك، وإذا جنى هو فهو المؤاخذ بجنايته، كما قال الله جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني كل نفس وزرها عليها وليس على نفس أخرى من وزرها شيء. حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أنه سئل عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه لم يخضب، ولكن قد خضب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. هذا الصواب أنه لم يخضب صلى الله عليه وسلم لأنه محتاج إليه، توفي صلوات الله وسلامه عليه وهو ابن 63 سنة ولم يشب رأسه ولا لحيته، وأما أبو بكر فكان يخضب رأسه وله بالحنة حمرة، وكان كل أسبوع يفعل ذلك، وكذلك عمر، وكان عمر قليل الشعر رضي الله عنه، قليل شعر اللحية خلاف أبي بكر فكان كثير، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الشعر حتى إن لحيته سدت ما بين ها هنا وها هنا صلوات الله وسلامه عليه، كان كث اللحية، وكثير من الصحابة ما كان يخضب، يعني ما كان يخضب شعره مطلقا لا لحيته ولا رأسه، لما يتركه على ما هو عليه، وهذا إما لأن له كلفة فيه مشقة ويحتاج إلى إنسان يواظب على ذلك، أو لأن هذا لبيان الجواز أو جائز، ولو كان غير جائز ما فعلوا ما تركوا. نعم. باب ما جاء في خضاب الصفرة. حدثنا عبد الرحيم بن مطرف أبو سفيان حدثنا عمرو بن محمد حدثنا ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران بالورس والزعفران، وكان ابن عمر يفعل ذلك. وسبق أن الصواب أنه صلى الله عليه وسلم ما خضب لحيته، وإذا كانت لحيته ليس فيها بياض كيف يصفرها؟ وصواب أن هذا في النعال، في النعال وفي اللباس. نعم. حدثنا عثمان بن شيبة. أما السبتية، السبتية لأنها من الجلد، يعني يلبس نعال الجلد تكون فيها السبت، وهي السيور التي توضع فيها ويدخل فيها الإبهام وما يليه كما سبق، وكذلك يكون لها شراك ويكون لها سيور تسمى سبتية. نعم. حدثنا عثمان بن شيبة حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا محمد بن طلحة عن حميد بن وهب عن ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء فقال ما أحسن هذا، قال فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال أحسن هذا من هذا، هذا أحسن من هذا، قال فمر آخر قد خضب بالصفرة فقال هذا أحسن من هذا كله. هذا يدل على أن الصفرة أحسن من الكتم مع الحنة. باب ما جاء في خضاب السواد. حدثنا أبو توبة حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. هذا الحديث ضعيف، وقد جاء أن الحسن والحسين وغيرهما من الصحابة كانوا يخضبون بالسواد، وعلى هذا يكون الخضب بالسواد مكروه. قد قال بعض العلماء إنه محرم لورود الأحاديث التي يعضد بعضها بعض، وإن كانت لا تخلو من ضعف، غير أن الذي في صحيح مسلم في قصة ابن أبي قحافة ثابت لا مطعن فيه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا وجنبوه السواد، يعني غيروا شعره وجنبوه السواد. كلمة جنبوه السواد قد يستدل بها على التحريم، على أن السواد لا يجوز، ولكن بعض العلماء قال إن هذه الكلمة مدرجة في الحديث، وهي من قول الزهري وجنبوه السواد، وبعضهم صحح أنها من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصواب أنه أن السواد مكروه، لا ينبغي أن يفعله الإنسان، إنما في الحمرة والصفرة والبني الذي هو الحنة مع الكتم، أو الأصباغ التي وجدت الآن هي أنواع متعددة، وهي أسهل مؤنة من الحنة والكتم، لكن يختار اللون المناسب فيها متسع للإنسان، ولا ينبغي أن يقدم على السواد وفيه النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم والوعيد. نعم. باب ما جاء في الانتفاع بالعاج. حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن حميد الشامي عن سليمان المنبه عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر كان آخر عهده بإنسان من أهل فاطمة رضي الله عنها، وأول من يدخل عليها إذا قدم فاطمة رضي الله عنها، فقدم من غزاه له وقد علقت مسحا أو سترا على بابها، وحلت الحسن والحسين قلبين من فضة، فقدم فلم يدخل صلى الله عليه وسلم، فظنت أن ما منعه أن يدخل ما رأى، فهتكت الستر وفككت القلبين عن الصبيين وقطعته بينهما، فانطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يبكيان، فأخذه منهما وقال: يا ثوبان، اذهب بهذا إلى آل فلان أهل بيت بالمدينة، إن هؤلاء أهل بيتي أكره أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا، يا ثوبان اشتري لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج. العاج هو سن الفيل، يقطع ويكون قلادة، وكذلك غيره، يعني والمعنى أنه يجوز أن يصنع القلائد من أي نوع كان ما عدا الذهب للرجال، وكذلك الفضة لا يجوز أن تقلدوها إلا بالشيء الذي أذن فيه، كما مثل الخاتم، وقد جاء أنه لا يزيد عن مثقال، خاتم الرجال لا يزيد عن مثقال إذا كان من فضة. وفي هذا تأديب الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل بيته بالهجر، كونه يترك السلام عليهم يكون ذلك تأديبا، وقد يكون هذا أبلغ من الكلام، وينبغي للإنسان أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ذلك يجدي، أما إذا كان ما يجدي فعليه أن ينكر المنكر حسب استطاعته، وعليه أن يتحرى الأصلح في أهل بيته وأولاده، كلام الذي يكون يصلحهم أو الفعل الذي يصلحهم، يتحرى هذا أو هذا. أول كتاب الخاتم. باب ما جاء في اتخاذ الخاتم. باب ما جاء في اتخاذ الخاتم. حدثنا عبد الرحيم بن مطرف الرواسي، حدثنا عيسى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى بعض الأعاجم، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا بخاتم، فاتخذ خاتما من فضة. فاتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدلنا على أنه اتخذ الخاتم للحاجة وليس للزينة، وإنما اتخذه ليختم به الكتاب، لأنه لما أراد أن يكتب للملوك قالوا له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختوما، والمختوم يكون باسم الكاتب الذي كتبه، أن يكون اسمه فيه ختم لئلا يكون مزورا، فاتخذ الخاتم ونقش عليه اسمه صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، ونهى الناس أن ينقشوا على خواتيمهم هذا الاسم. ثم إن الناس اتخذوا خواتم فدل هذا على إباحته، إنه جائز، إذ لو كان مثلا ممنوعا لنهاهم. وقد مر معنا الحديث الذي فيه النهي عن اتخاذ الخاتم إلا للسلطان أو من يكون محتاجا إليه. نعم. حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن سعيد عن قتادة عن أنس بمعنى حديث عيسى بن يونس. أما اتخاذ خواتم مثل الحلق ومثل الذي يتخذها الرجل هذا مشابهة للكفار في الواقع، لأن الخاتم الذي اتخذه الرسول صلى الله عليه وسلم فيه فص، والفص مكتوب فيه، وإذا أراد أن يكتب وقع في هذا الاسم في آخر الكتاب، وهذا هو الختم الذي يسمى الختم. هذا حاجة له. وخاتمه صلى الله عليه وسلم كان كما سيأتي عليه معيقيب الذي هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أحيانا يكون في يده، وأحيانا يعطيه مولاه يحفظه إلى أن يحتاجه. ثم لما توفي صلوات الله وسلامه عليه أخذه أبو بكر ولبسه، كان يختم به. فلما توفي أبو بكر أخذه عمر لبسه وكان يختم به الكتب إلى أن قتل عمر رضي الله عنه. ثم أخذه عثمان، بقي معه 6 سنوات من خلافته، فصار هناك شيء من التزوير من بعض الناس يزورون كتب على عثمان كما هو معروف، وهذا من أسباب الفتنة التي وقعت. فأعطاه رجلا من الأنصار يحفظ، فذهب الأنصار إلى قباء، وذهب إلى بئر أريس وكانت قريبة من مسجد قباء، فسقط من يده فنزحت البئر وطلب فلم يقدر عليه. وكان هذا مبدأ الاختلاف على عثمان رضي الله عنه، فاتخذ خاتما آخر على شكله وكتب فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخاتمه صلى الله عليه وسلم سقط في تلك البئر وضاع فيها. بمعنى حديث عيسى بن يونس زاد: فكان في يده حتى قبض، وفي يد أبي بكر حتى قبض، وفي يد عمر حتى قبض، وفي يد عثمان، فبينما هو عند بئر إذ سقط في البئر فأمر بها فنزحت فلم يقدر عليه. هذا في رواية أنه سقط من يد عثمان، والرواية الأخرى أنه سقط من يد الأنصاري. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب أخبرني يونس بن زيد عن ابن شهاب قال: حدثني أنس رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق فصه حبشي. من ورق يعني من فضة، الورق الفضة، وفصه حبشي يعني أن فصه من لون آخر، والفص هو الذي فيه الكتابة. نعم. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة كله فصه منه. هذا خلاف الذي قبله، إذا كان فصه منه فهو من لون واحد. نعم. ليس فصه حبشي. نعم. حدثنا نصير بن الفرج حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، وجعل فصه مما يلي بطن كفه، ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتخذ الناس خواتم الذهب، فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال: لا ألبسه أبدا. ثم اتخذ خاتما من فضة نقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لبس الخاتم بعده أبو بكر، ثم لبسه بعد أبي بكر عمر، ثم لبسه بعده عثمان، حتى وقع في بئر أريس. هذا من ما نسخ، لأنه كان أولا لبس الذهب وكان جائز لبس الذهب للرجال، ثم نسخ ذلك وحرم. سيأتي أحاديث تدل على تحريم الذهب مطلقا حتى على النساء، ولكن هذه الحديث منسوخة، نسخت بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ قطعة من الذهب وقطعة من الحرير، قام على منبره وقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقش فيه محمد رسول الله وقال: لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا، ثم ساق الحديث. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا أبو عاصم عن المغيرة بن زياد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فالتمسوه فلم يجدوه، فاتخذ عثمان خاتما ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فكان يختم به أو يتختم به. باب ما جاء في ترك الخاتم. باب ما جاء في ترك الخاتم. حدثنا محمد بن سليمان عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، فصنع الناس فلبسوا، وطرح النبي صلى الله عليه وسلم فطرح الناس. هذا الحديث يقول العلماء إنه خطأ، وإنما ذاك من ذهب كما مر وليس من ورق. ورق هو الفضة، والفضة اتخذها بعدما اتخذ الذهب، اتخذ الذهب يوما ثم طرحه ورماه، قال: لا ألبسه أبدا. فهذا انقلب على الراوي، بدل أن يكون من ذهب قال من ورق. نعم. باب ما جاء في خاتم الذهب. حدثنا مسدد حدثنا المعتمر قال: سمعت الركين بن الربيع يحدث عن القاسم بن حسان عن عبد الرحمن بن حرملة أن ابن مسعود كان يقول: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يكره 10 خلال: الصفرة يعني الخلوق، وتغيير الشيب، وجر الإزار، والتختم بالذهب، والتبرج بالزينة لغير محلها، والضرب بالكعاب، والرقى إلا بالمعوذات، وعقد التمائم، وعزل الماء لغيره، وعزل الماء لغيره أو غير محله أو عن محله، وفساد الصبي غير محرمه. هذا الحديث فيه مجاهيل فهو ضعيف، والعشر التي ذكرت جاء فيها حديث في بعضها صحيحة. فرمي الكعاب مقصود به النرد، اللعب بالنرد، وهذا جاء النهي عنه صريحا وأنه من المحرمات. وأما عزل الماء فالمقصود به العزل عن المرأة لئلا تحمل، وهذا أيضا جاء النهي عنه.